الحمد لله وكفى. الحمد لله أولا وأخيرا، أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. في فضل العشر الأول من ذي الحجة، فمن المقرر عند عباد الله أن لله عز وجل خواص ونفحات في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، ومن الأزمنة المباركة العشر الأول من ذي الحجة، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر أقسم الله عز وجل بالفجر، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء بخلاف المخلوق، فليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل، حتى ولو حلف وأقسم بأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القائل: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن فلا يكون الحلف من المخلوق إلا بالخالق عز وجل، ولكن الله سبحانه خالق السماوات والأرض له أن يحلف وأن يقسم بما يشاء من خلقه عز وجل. وأحرف القسم ثلاثة: الواو والياء والتاء. فأقسم الله عز وجل بالفجر فقال: والفجر، وأدخل حرف القسم الواو فقال: والفجر. كأن يقول أيضا الإنسان: والله، فيستعمل حرف الواو وهو القسم فيقول والله، أو يقول بالله، أو يقول تالله. فالله عز وجل أقسم بالفجر قائلا: والفجر. والفجر هو الصبح الذي هو بدء النهار، وللعلماء أقوال منها في قسم الله عز وجل بالفجر في هذه الصورة، صورة الفجر. فمن أقوال العلماء قالوا أن الله عز وجل أقسم بوقت الفجر، أو أقسم بصلاة الفجر، أو جميع النهار، ولكن أي الفجر هو المراد في الآيات بأنه ابتداء النهار. وبعض العلماء قالوا عموم الفجر، والبعض قالوا فجر يوم النحر هو المقصود في القسم في هذه الصورة وفي هذه الآية، والبعض أيضا قالوا هو فجر العاشر من ذي الحجة. روى ابن كثير عن مسروق قال: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، كما جاء في مختصر ابن كثير في المجلد الثالث صفحة 635. وليالي عشر، قال الحافظ ابن كثير: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس والزبير ومجاهد وغيرهم، وهذا رأي جمهور العلماء. فإن جعلنا الفجر خاصة بيوم النحر كان عشر ذي الحجة أقرب للسياق، وهي الأيام المعلومات كما قال رب الأرض والسماوات في محكم الآيات: ويذكر اسم الله عليه في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال الله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فأن يذكروا الله عز وجل في هذه الأيام، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وأقسم الله بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة إشعارا بفضلها وتنويها بمنزلتها عند الله. ففي العشر يتوافد على بيت الله الحرام الحجاج والعمار يسألون الله من فضله، ويرجون عفوه ومغفرته من جميع الذنوب والأيام. ومن فاته الحج لم يفته أن يتقرب إلى الله عز وجل بخير الأعمال من صيام أيامها وقيام لياليها. روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فأي إفضال من الله تعالى أسمى من هذا الإفضال؟ وأي نوال أحسن من هذا النوال؟ فهذه أيام مباركات فيها كثير من الطاعات والخيرات. وفي رواية لأبي داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا أحبتي في الله إن دل فإنما يدل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، وفضل العمل الصالح فيها أكبر. لكن السؤال الآن: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ قال بعض أهل العلم: أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر في هذه السورة، قال الإمام النسفي: شفع كل الأشياء ووترها، أو شفع هذه الليالي ووترها، أو يوم النحر لأنه يوم العاشر وهو شفع، ويوم عرفة لأنه اليوم التاسع وهو وتر، وكما قال إلى آخر الكلام. إذن فالله عز وجل في هذه الآيات الكريمات في سورة الفجر من الآية الأولى وحتى الآية الخامسة منها، فالله عز وجل يقول: والفجر، فيقول سبحانه: والفجر، فيقسم عز وجل بالفجر كما قلنا وأسلفنا سابقا، وليال عشر، أي هذه الليالي المختصة بهذا الشهر الكريم، الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي قوله تعالى: والشفع والوتر، فالله عز وجل كما قال النسفي في تفسيره والعلم عند الله عز وجل أن الشفع هو شفع كل الأشياء، أو هو شفع هذه الليالي، والمقصود بالشفع هي العدد الزوجي، العدد اثنين. فيشير أيضا في تفسيره إلى أن الشفع هو يوم عرفة، لأنه اليوم الشفع هو اليوم العاشر فهو شفع، ويوم عرفة لأنه اليوم التاسع فهو وتر، فالعدد تسعة يكون وترا وهو يوم عرفة، ويوم النحر هو يوم العيد هو يوم العاشر فهو شفع. فلو حملنا الفجر على أنه فجر يوم النحر، والليالي العشر أنها الأول من ذي الحجة، كان بعد التعميم التخصيص يوم عرفة ويوم النحر والشفع والوتر. أما عن فضل يوم عرفة، ففضائل يوم عرفة كثيرة، ويكفي أنه نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه أكبر نعمة من الله تعالى على عباده. ذكر الحافظ ابن كثير عن السدي: نزلت هذه الآيات يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، فهو إشارة من أن الدين قد اكتمل. وروى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه لا يدنو سبحانه وتعالى أن يقترب، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيوم عرفة يوم العتق من النار، لذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين كأنهم يفرحون من رب العالمين بأنهم عتقوا من النار بإذن الرحمن الرحيم. وأفضل الدعاء يوم عرفة. فقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وصيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن ثم فينبغي لكل مسلم أن يجتهد في الدعاء والصيام وفعل الخيرات في يوم عرفة وفي كل يوم من السنة. ومن السنة عدم صوم يوم عرفة لحجاج بيت الله الحرام، أما من لم يستطع الحج فالسنة له، السنة له أن يصوم ذلك اليوم ابتغاء وطلبا من الله عز وجل أن يكفر الله عز وجل عنه سنة ماضية وسنة مستقبلة، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وقد يشكل على بعض الناس استفهام: كيف يغفر لي ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة؟ فالسنة الماضية نعم من المعقول أن تغفر، فإنني قد ارتكبت في السنة الماضية ذنوبا، ولكن يكفر عني ذنوب السنة القادمة المستقبلة وأنا لم أعشها بعد، أو أنني لم أفعل فيها سيئات بعد، لم تأتي السنة فأفعل فيها وأرتكب فيها السيئات؟ فقال العلماء ردا على هذه المسألة أن الله عز وجل يغفر الذنوب السنة الماضية للعبد، ثم يغفر الذنوب للسنة القادمة، بمعنى أن الله عز وجل يعصم ذلك العبد من أن يقع في الذنوب في السنة القادمة في السنة المستقبلة. فإن وقع ذلك العبد في هذه الذنوب أو في بعضها، ذكره الله عز وجل وألهمه المصارعة بالاستغفار والتوبة من تلك الذنوب. فكما ما هو معروف، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا صارع بالتوبة من ذنب وقع فيه ولم يريد ولا ينوي أن يعود إلى الذنب مرة أخرى بتحقيق شروط التوبة المعروفة، الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، وإن كان الذنب في حق بشر أضيف إلى تلك الثلاثة شروط شرط رابع، وهو رد المظالم والحقوق إلى أهلها ومستحقيها. فإن ذلك العبد إذا ما وقع في ذنب في السنة المقبلة فصارع بالتوبة، فإن الله عز وجل يغفر له ذلك الذنب، فيكون صيام ذلك اليوم مكفرا لذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، والله أعلى وأعلم. أما يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة كما قال الله عز وجل والشفع، فهو يوم عظيم مبارك. روى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، اليوم الذي يلي يوم النحر. والليل إذا يسر، في قول الله عز وجل في الآيات والشفع والوتر: والليل إذا يسر. اتفق المفسرون على المعنى وهو سريان الليل، لكن الخلاف هل المراد به عموم الليل أم ليلة معينة، وما هي تلك الليلة؟ قال بالعموم بعض أهل العلم، وقالوا: أي ليلة المقصود بهذه الليلة؟ هي ليلة المزدلفة. قال الحافظ ابن كثير، قال عكرمة: يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه الآية، أي هل في المقسم به في الأشياء المذكورة سابقا، وهو الأيمان التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فالله عز وجل هذه التي أقسم فيها، أقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر وأقسم بالشفع والوتر وأقسم بالليل إذا يسر، فالله عز وجل يقول بعد ذلك كله، بعد هذا كله، هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في المقسم به في الأشياء المذكورة سابقا، الأيمان التي أقسم الله بها، هل فيها كفاية لصاحب عقل؟ ذي حجر أي صاحب عقل، أصحاب العقول الذين يعقلون عن الله أمره، لذي حجر أي لذي عقل ولب، والمقسم عليه محذوف، قدره بعض العلماء بلنعذبن الكافرين، فيدل عليه قوله تعالى ألم ترى، إلى قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فكما قلنا أن المقسم عليه محذوف، قدره بعض العلماء بلنعذبن الكافرين، ويدل عليه قوله تعالى عندما تسير مع آيات السورة الكريمة من أولها، فالله عز وجل يقسم بالفجر فيقول والفجر، ثم يقسم ويقول وليال عشر، وهي عشر من ذي الحجة، ثم يقسم ويقول والشفع والوتر، وهو يوم النحر ويوم التاسع، وهو يوم عرفة، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، ودخول هذا الليل وتلك الليالي، هل في ذلك قسم لذي حجر، هل يكفي هذا القسم والقسم الذي قبله وبعده وكل هذه التي الأيمان التي سمعتموها، هل كل ذلك يكفي لمن له عقل يفكر وله لب وله عقل راجح؟ ثم تأتي الآيات ألم تر كيف فعل ربك بعاد، فألم ترى فعل ربك بعاد، ألم تعلم، ألم تعرف ماذا كان الهلاك الذي فعله ربك بقوم عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فالقسم هنا أبلغ قسم، لأنه يخاطب العقول السليمة، والقسم له أركان ثلاثة. أي قسم؟ مقسم ومقسم به ومقسم عليه، أي جواب القسم. وجواب القسم هنا في الآيات ركنان وليس ثلاثة، المقسم وهو الله سبحانه وتعالى الذي يقسم، والمقسم به وهو الفجر والليالي العشر وغير ذلك من الأيمان السالفة الذكر. فأين جواب القسم إذن؟ القرآن بليغ وفيه من البلاغة ما حيرت العقول والأفهام، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، فهذا القرآن كلام رب الأرض والسماء. القرآن بليغ، الجواب مفهوم من المنطوق الذي بعده من سياق الآيات، والمفهوم كأن الله عز وجل يقول لنا إن الموت آت لا محالة، وإن البعث حق لا شك فيه، أي بعدما تموتون سوف تبعثون ومن القبور تخرجون لتحاسبون، وإن الحساب دقيق لا مجاملة معه، إن عذاب الكافرين واقع، وعقاب المفسدين في الأرض ليس له دافع. والدليل على ذلك قول الله عز وجل حكاية عن الأمم الخالية التي تمردت على منهج الله سبحانه فأهلكها الله هلاك الاستئصال فاستأصلهم ولم يبقي منهم أحدا. فقال العزيز الغفار القهار: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ فهذا كله من القسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فاحذر أيها الإنسان، فالله عز وجل الملك الواحد الديان يقول لك في هذا القرآن بعد هذه الآيات: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش فيظن أن ذلك لكرامته عند الله فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقادر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فإذا ما اختبره الله فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهوانه على الله فيقول ربي أهانن. كلا، يأتيه الجواب بكلمة كلا: بل لا تكرمون اليتيم، أي ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته سبحانه، وأنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون معاملته ولا تحضون على طعام المسكين، أي ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين، فلا تشجعون بعضكم على أن يطعم أحدكم المسكين، وليت ذلك فقط، وإنما وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدا، وتأخذون أموال الناس وتأكلونها بالباطل، وتحبون المال حبا جما، أي تحبون المال حبا مفرطا فيه، حبا كبيرا، حبا كثيرا، حبا عميقا. وكما يقول القائل: إنما سمي المال مالا لأنه مال بكثير من الناس عن الحق، وسمي المال مالا لأن القلوب تميل إليه والأنفس. وكما يقول القائل الآخر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. ثم تأتي الآيات الكريمات بقول رب الأرض والسماوات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم أيها البشر، فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا وكسر البعض منها الآخر، تأتي الآيات ويقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء ربك سبحانه وتعالى كما هو معلوم من السنة الصحيحة وفي الآيات الصريحة أن الله سبحانه وتعالى يأتي في آخر الزمان يوم القيامة، ينزل سبحانه ويأتي إلى أرضه إتيانا يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه، يأتي ليحاسب خلقه عما قدموا وعما فعلوا. ولنا لقاء شرحنا فيه هذا الأمر تفصيلا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة بعنوان مجيء الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء ربك لفصل القضاء بين خلقه، والملائكة تأتي صفوفا صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، فيجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب ويكف بنفعه الاتعاظ والتوبة، ولكن كيف ينفعه وكيف تنفعه التوبة وينفعه الاتعاظ في ذلك اليوم، فقد انتهى الأمر وقد فرط فيهما في الدنيا وفات أوانهما، وهذا هو يوم الحساب والجزاء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيقول يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب وأن يعذب مثل تعذيب الله سبحانه وتعالى من عصاه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فلا يستطيع أي أحد أن يوثق مثل وثاق الله، ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى الملك القادر القدير. يا أيتها النفس المطمئنة، أي يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان بالله وبما أعده من النعيم المقيم للمؤمنين، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك. وأحب أن أحذرها هنا في هذا الأمر، أن كثيرا من الناس يخطئون في أنه عندما يموت أحدهم أو أحد أقاربهم يأتون بمقرئ للقرآن، ثم ينصبون صوانا وينصبون هذا الذي يعد السرادق ويسمى باللغة العامية، لغة عامة الناس، يعد صوان ثم يقرئ فيه المقرئ القرآن على روح هذا الميت، فيردد هذا القارئ هذه الآيات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فنقول له: وما أدراك أنت أن هذه النفس التي ماتت وهذا الرجل كان من النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية؟ هذا خطأ. والخطأ الثاني أنه يعد للميت سرادق ويعد له صوان ويؤتى بالميكروفونات ويؤتى بالمقرئين للقرآن، وثواب القرآن لا يصل للميت على أرجح الأقوال، وكما هو ثابت بالأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد دليلا واحدا صحيحا عن النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم أنه كان إذا مات أحدهم قرئ على قبره أو عليه القرآن. وفيه أيضا من الأخطاء إهلاك أموال الفقراء، أي أموال هؤلاء الأيتام ممن مات أبوهم، فيتهلك تلك الأموال وتنفق في غير حقها، وهذا من إضاعة مال الفقير ومال اليتيم، ثم هو إزعاج لمن يسكن بجوار ذلك السرادق، وإلى غير ذلك من الآفات والآثام التي يقع فيها، غير فضلا عن أنهم لم يتبعون سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإننا لم نعرف أبدا ولم نقرأ ولم نسمع ولم نتعلم ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل هذا الصنيع. إذن فالله عز وجل يقول في الآيات الكريمات للنفس المطمئنة، فأقول لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي الله عز وجل يخاطب تلك النفس يقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، أي فادخلي في عداد عباد الله الصالحين، وادخلي جنتي، أي ادخلي معهم جنتي، جنة النعيم. إذن ما دامت أيام ذي الحجة زاهرة ولياليها زاخرة، ماذا نصنع فيها؟ هذا هو السؤال الآن. نكثر من الدعاء والاستغفار والذكر والشكر والصيام وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام وإطعام الفقراء والمساكين وفعل كل الخيرات وعمل الصالحات. أما أهل الموقف فيلتقون في المسجد الحرام، وعند زمزم والمقام يلبون ويذكرون ويصلون لله الواحد الملك الديان، يسألون الله من فضله ويرجون عفوه ومغفرته من جميع الذنوب والآثام، وهم زوار الله وأضيافه، والكريم يكرم أضيافه، وليس هناك أكرم من الله. فيتم لهم حصول المغفرة بالإخلاص وصدق العمل، كما يمنحهم الله فضل المجاهدين، كما يضاعف لهم الأجر والمثوبة، ويمنحهم الجزاء الأوفى. قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد حج مبرور. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة قبل أن يحج، أولا صيام هذه الأيام ما عدا يوم النحر وهو يوم العيد، فيحرم صيام يوم العيد، ويؤكد صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالحاج لا يصوم يوم عرفة، أما من لم يوفق للحج في هذا العام فعليه بهذا الصيام. ثانيا الاستعداد بالأضحية، وكان يضحي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فإذا صلى العيد وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه وقال: اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالثاني، فيأتي صلى الله عليه وسلم بالثاني فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعم هما المساكين. ولا يجوز بيع شيء منها كالجلد والشعر إلا أن يكون صدقة، فإن كان صدقة فهذا جائز. وكان إذا أهل الشهر ودخل الشهر ونيته أن يضحي تشبه بالمحرمين للحج، وكان لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح أضحيته يوم النحر. وفقنا الله للعمل بشرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.